العزاء وهنا أهل الشيم هذا النداء من راعي العلم ثاني العزاء وهنا أهل الشيم هذا النداء من راعي العلم يا أهلي المواكب يا حزام الظهر ضعني العطش ملقاكم نهر والخادم لا ما ينهان بالمحشار يقعد سلطان واللايم وصلوا الأخبار كل خادم متلوح النار هاي المجالس عطشانة روغ بدمع بدمع ابشر يا الخال يوم المحشر تلبس تاج ابشر يا الخال ابشر يا الخال يوم المحشر تلبس تاج ابشر يا الخال ابشر سيو على زينب نسو هالدرب دار يجلي فيتي وديرة غرب ولي عليهن من يبتن همس صبغة عبيهن من حار الشمس عطشانات وبعازة ماي ودورن بالهيمة فياي كل ذاية دق الرايات وعموها عيون الشمايات يا شيعة الفواطم تراقب فسعتكم ترى من يا الكافر صرنا لزيادة بكلنا جفوفا من يا الكافر من يا الكافر صرنا من يا الكافر باسمي الحسين ما نخلف وعد لامي البني خلني اكتب عهد باسمي الحسين ما نخلف وعد لامي البني خلني اكتب عهد واسعوا المجالس لامي الاربعه طايح قمرها فوق المشرعه عطشة نتلقى دمعة رضعان واليطمع والراس على انصار يتسجل ويا الانصار اطبر راسك يا شيعي وارفع قامتك قامتك اطبر على راسك واللي يطب الراس شارك بالطف ويا حسين اللي يطب الراس واللي يطب الراس شارك بالطف ويا حسين